شبكة عباقرة التلاوة تقدم. ونحن في أسرع مجلس كريم نستمع إلى القرآن الكريم وإلى الذكر الحكيم إلى ذلك الكتاب الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إخوة الإيمان ومع اللقاء المختلف حيث نختتم بمشيئة الله هذا الحفل المبارك الذي يقيمه سنويا السيد الحاج إمام سيد حسن بمناسبة نقول الخير لنا صلاة ربي وسلامه عليه نختتم بآيات إلى المعجزة الخارجة الباقية على مر الزمن والدهور مع آيات من القرآن الكريم ننصر خاشعين إلى ما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشهير الشيخ طارق مصطفى عمرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما Thank you. الرحمن الله

يا حبيبي برشاق. مش مجاملة من قلوبنا والله. الله يا شيخ والله من قلوبنا والله من قلوبنا يا شيخ. Yeah. بارك عليك. بقول لك من قلوبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. قولون الله وكان الله غفورا رحيما. الله اكبر.